إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صام الصائمون وقام القائمون، وأنفق المنفقون وتصدق المتصدقون، دعا الداعون وذكر الذاكرون، وبكى الباكون، فرحوا جميعاً في عيدهم. هدأت الزيارات وهدأت الأفراح، وكل فرح بعيده بما وفقه الله جل جلاله له. ثم قام ثلة مؤمنة صادقة، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، تسأل نفسها سؤالاً صريحاً صادقاً نابعاً من داخل القلب والوجدان، تقول: ماذا بعد رمضان؟ ما خطة الطريق؟ ما الصراط الذي أسلكه؟ ما العمل الذي أعمله؟ كيف أرسم خطتي لرمضان المقبل؟ كيف أحفظ تلك المكاسب التي كسبتها؟ من كان عنده موسم عمل فباع واشترى وكسب الأرباح في العيد يتفكر كيف يحفظ ربحه وماله بعد العيد. كذلك أهل الله، كذلك أهل القلوب، من استشعر طعم الإيمان، من تذوق طعم الإيمان في رمضان، لا سيما في العشر الأواخر، لا سيما في القيام، لا سيما في الاعتكاف، لا سيما في ليلة 27 في تلك الليالي المباركة، يتساءل من قلبه بلسان صادق: كيف أحفظ تلك المكاسب؟ لأنه يعلم جيدا أن الدمار سهل، ويعلم جيدا أن الخراب سريع. بعدما كان البناء صعب، جاهدت نفسي، تركت شهوتي، تركت الحرام، حتى جمعت شيئاً من الإيمان في رمضان. كيف أحفظ هذا الإيمان ولا يضيع علي خلال العام، فأتمسك به، أتمسك بذلك القارب الذي يحفظني في أمواج الفتن حتى أبلغ رمضان المقبل بإذن الله جل جلاله؟ لذلك أحببت أن تكون هذه الدقائق القليلة في هذه الخطبة المباركة بعد هذا الشهر المبارك بهذا العنوان: ما خطة العام بعد رمضان؟ ما الخطة بعد رمضان؟ ماذا أفعل؟ أولاً أيها الحبيب، أريد منك أن تسأل نفسك، هل هذا السؤال وارد في ذهنك؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ إن كنت كذلك فهنيئاً لك، فالقلب يقظان وتعرف قدر الإيمان وتعرف ثمن الإيمان الذي كسبته في رمضان، فأنت تسأل عن هذا. فحرصت قدر المستطاع أن أسأل السؤال الذي في داخلك، فافرح بهذا وقل يا ربي لك الحمد أن وفقتني وسألت نفسي هذا السؤال. وإن لم يكن هذا السؤال في خاطرك أو في ذهنك فراجع نفسك، فما كنت عليه بإذن الله في رمضان خير كبير وفضل عظيم يجب عليك أن تحرص على حفظه. فلنوحد جميعا الهدف وليكن المسار بعد هذه الخطبة لتحقيق الجواب عن هذا السؤال، ما الخطة بعد رمضان؟ ثانيا، هنالك أمر يصاب به الجميع من دون استثناء، عالم أمي، قديم جديد، كبير صغير، تائب جديد أو طائع قديم، الكل يصاب بما سأقوله لك. والذي قال هذا التشخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، في رواية لكل عامل شرة، وفي رواية لكل عابد شرة. لكل، لا يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أحد، الجميع، كل العاملون، كل العباد، كل الأعمال يصيبها في فترة من الفترات شرة. الشرة يعني الإقبال، بتحس نفسك مقبل، مقدم، كالحال الذي كان عليه الكثير، بل بإذن الله الجميع في رمضان عموما وفي العشر الأواخر خصوصا. إقبال، همة، حب، استعداد عالي، استيقاظ في وسط الليل، نوم قليل، استقامة على الأعمال، تعب في الجسم، تعب في الجسد، لكن إصرار على الطاعة، حب للقيام، حب للدعاء، حب للبكاء، نهم في القلب للقرآن، حب لسماع مجالس العلم والإيمان، إقبال عجيب. هذا اسمه في اللغة شرة، يعني نهم داخلي. لمين هذا يا رسول الله؟ للكل، لكل عامل، للكل، لكل عابد، نعم، لكل عمل، نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكل شرة فترة، بعد تلك الهمة وبعد ذلك النهم هنالك فترة. هكذا فطر الله الإنسان، هكذا خلقك الله، ولكل شرة فترة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال له الحنظلة اللي عنده الحساسات القلبية لهذا الأمر مستواها عالي، قال: يا رسول الله، منكون عندك منسمع الكلام منطير، منحس الجنة والنار أمامنا، منروح على البيت منحس بفتور، شو العمل يا رسول الله؟ قال: عمالك يا حنظلة، هذا الكل يصاب به، وإذا بتضلكم على نفس الحال اللي أنتوا فيه عندي، قال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. بتوصلوا لمستوى الإيمان بتشوفوا الملائكة. لكن يا حنظلة، أنت مجبول أن تعيش في الحياة، وهذه الحياة بطبيعتها تنزل الهمم، فلكل شرة فترة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للجميع، بس ما خلص الحديث هون. قال عليه الصلاة والسلام: بعد ذلك أنواع الناس بعد الفتور. قال عليه الصلاة والسلام: ففي قسم، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. بدي فسر القسم الثاني من الحديث بحديث آخر، وهو الخطوة الثانية من هذه الخطة التي نرسمها سوياً في هذه الخطبة بإذن الله. هذا الحديث يرويه الترمذي والنسائي بسند صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلاً صراطاً مستقيماً، على جنبتي الصراط سوران، سور حائط طويل، قال فيه يعني بالسور أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، برداي ستار مرخات. دير بالك مش باب مسكر، مش باب مقفل، انت بتفتح الباب انت بتكسر قفل، لا لا لا، ستور مرخات، تفعل للستار هكذا ينفتح. قال صلى الله عليه وسلم: وعلى رأس الصراط، يعني على أول الصراط، داع يقول: استقيموا ولا تتعوجوا، امشي على الصراط وما تروح يمين ولا شمال. قال: وعلى الجانب الآخر داع يقول لمن أراد أن يفتح الستار، قال: لا تفتحه، إن تفتحه تلجه. أرجع عيد المصطلح النبوي، المثال الرباني، ضرب الله مثلا لمن خلق جل جلاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال صلى الله عليه وسلم: داع ينادي لمن أراد، يعني اللي حدثته نفسه، أنه يقترب من هذا الباب الذي عليه الستار يريد أن يفتح، يقول له الداعي: لا تفتحه، إن تفتحه ما فيك ضلك بعيد، بمجرد ما تفتح الستار وتشوف ستلجه، إن تفتحه تلجه. رسول الله مين الداعي وشو قصة الصراط ومين السور وشو هالأبواب؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام، السوران حدود الله، الأبواب محارم الدين، الحرمات الحرام يعني، والداعي الأول القرآن، والداعي الثاني واعظ الله في قلب كل مسلم. والأبواب كتير، انت مشيت بأول رمضان وبرمضان على الصراط، المغريات اللي كانت تغريك لتقرب على الأبواب أغلبها راحت، أولها الشيطان، تنيها البيئة الفاسدة والصحبة الفاسدة وبيئة الإيمان اللي هي البيئة العكسية، فغالباً هاي الأبواب ما كنت تشوفها، طلعت بالعيد رجعت لحياتك العادية فصرت تشوف الأبواب. الآن ماذا تقول؟ ماذا يقول الواحد منا بنفسه؟ يقول: بس شوي حاعمل شيء، لا لا شيخ بعجبك ماشي حالي، بضبط أعصابي شوي، هلا بنغير جو، صرنا 10 ايام ورمضان، وقفت كل وسائل التواصل، خليني ارجع بقوه. في ابواب ما فيك مين ما كنت تكون، اذا بتفتح الستار ستدخل، ان تفتحه تلجه. جاءت التوصيله لاحسن منه ومنك، لادم عليه السلام، الله تعالى لم يقل لادم ولا لحواء لا تاكلا من الشجره، ماذا قال لهما؟ لا تقربا، مرور من حد ما تمر، لأنه يا آدم ممكن إذا مررت من أمام الشجرة أن تسول لك نفسك فتأكل، لا تقرباه، اجتنبوا، ابتعد. لازم تعرف أنك أنت ضعيف. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آدم عندما خلقه الله جل جلاله جعله من داخله أجوف، فعلم أنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: لا تجرب نفسك، ما تجرب نفسك، ما تقول لا أنا جمعت إيمانيات تمام في رمضان ومستوى عالي من الإيمان فلو رحت جربت شوي، أبدا. لذلك الخطوة الثالثة في الخطة التي نرسمها سويا في هذه الخطبة أنه لا بد من أخذ القرار. ولطالما ذكرنا هذا سابقا، لا بد من أخذ القرار، لأنه يحبة في الله إذا بقينا متلونين فالخراب والسقوط سهل. لابد أن تضع بين عينيك قراراً تقول فيه: لن أعود لما كنت عليه قبل رمضان مهما كلف الأمر. من شو؟ الخطوة الأولى من المحرمات. مستوى الإيمانيات والأعمال في رمضان أنت لست مطالب بالعودة إليه كما كنت عليه في رمضان كما هو، وهذا يا إخواني دين طبيعي. الذي كان يقوم كل الليل في العشر الأواخر لا يستطيع أن يقوم كل الليل كل العام، لا يستطيع، إنما هي فرصة، موسم تجمع فيه الإيمانيات. طيب شيخ، أول شيء بعمله بعد ما أرجع، هنالك صراط وهي الصراط عليها أبواب، وهي الأبواب هي المحرمات. أول قرار تتخذه بعد رمضان تقول: لا يمكن مهما كلف الأمر أن أعود كما كنت قبل رمضان، أقصد من الوقوع في المحرمات، ولا أقترب، ولا أقترب مهما كلفني الأمر، لأني مهما كنت قد أقع. يا أخواني، سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لو وضعوني، إن صح القول عنه والنسبة له لكن المعنى صحيح، قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو وضعوني أمام امرأة زنجية، يعني سوداء، ما أمنت على نفس الفتنة. هذا سيدنا عمر، الإنسان الصريح الواقع الذي يعترف لنفسه، الذي يعلم نفسه، يعلم حقيقة ضعفه. في دعائه يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إني ضعيف، اللهم إني ضعيف فقوني، أنا إنسان ضعيف. الاقتراب من الحرام كما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفتحه، بمجرد ما أقترب، البيئة التي كنت فيها قبل رمضان، الصحبة التي كنت معها قبل رمضان، نوعية السهرات والظهرات وطريقة الحياة قبل رمضان، بمجرد ما ترجع إليها بعد رمضان ستلجها. واعذرني، ولو كنت من أهل الصف الأول في رمضان، ولو لم يفتك درس ولا قيام ولا دعاء ولا بكاء ولا جزء ولا ذكر ولا عمل صالح إلا قمت به في رمضان، بمجرد ما عدت لشيء من الحرام إن تفتحه تلجه. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القرار الذي أرجع إليه بعد رمضان أقول: يا رب، مهما كلفني الأمر لا أريد أن أرجع للحرام. أقل مستوى ترجع إليه بعد رمضان أن تقوم بالفرائض. شايف صلاتك بالخمس أوقات في وقتها، ولو قصرت في شيء من السنن لكن على وقتها، وإن أمكن في جماعة، مع عدم اقتراب لشيء من الحرام بإذن الله تعالى تستقيم. والنقطة الأخيرة التي أختم بها هذه الخطة السهلة البسيطة: نبينا صلى الله عليه وسلم سئل في كثير من المرات عن أحب الأعمال إلى الله، ففي جواب من الأجوبة الرائعة لهذا السؤال قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. إذن اعرف أن الفتور الذي تصاب به بعد رمضان طبيعي. ثانيا، خذ قرارك وقل: كل حرام كنت فيه قبل رمضان لن أرجع إليه مهما كلفني الأمر. ثالثا وأخيرا، خذ عملا زائدا عن الفرض ولو قليلا واستقم عليه. أكرمك الله بختمة في رمضان، لا أريد منك أن تختم كل شهر، طبعا لمن وفق لذلك ما بدنا يرجع، اللي عنده هذا عم يتكلم بالعموم الآن، الذي عنده ختمة كل العام هنيئا له وهذا يزيد، لكن أتكلم لمن لا يختم كل العام، ختم بس برمضان. أقول لك: استقم على نصف جزء في اليوم، استقم على خمس صفحات، استقم على ثلاثة، أقل القليل ثلاثة، لكن استقم على عدد واحد ولو قليل. استقم على مجلس إيماني أسبوعي، كنت كل يوم برمضان مجلس واحد لكن استقم عليه، كل هذا لا أتركه حتى رمضان القادم، هذا بخطتك. استقم على ورد من الأذكار ولو قليل، ولو 100 استغفار، ولو 100 مرة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. استقم على شيء قليل من الصدقة، لو كل يوم 10,000 أو أكثر أو أقل، شيء ثابت أدوم، هذه من أحب الأعمال إلى الله. بس نقول يا إخواني، أحب الأعمال أي الأعمال التي يحبها ربك، أحب الأعمال إلى الله أن تجعل لك خطة بأعمال قليلة تواظب عليها. طيب يا شيخ، أخيرا، هذا كله من يعينني عليه؟ أقول لك، لا خطبة جمعة بتكفيك ولا درس واحد بكفيك. أقول لك وأختم بهذا، أعظم من يعينك عليه بعد الله جل جلاله الصاحب الصالح. لذلك اللي كنت تجي أنت وياهم على رمضان وتشوفهم في المسجد تعرف عليهم، ما تودعهم للعام القادم، ابحث عن بعضهم، عن الصادقين الثابتين منهم، وقل لهم هل تقبلوني معكم أخا وصاحبا؟ فأريد أن ألزم هذه البيئة ولو بقليل، فأستحلفكم بالله لا تتركوني. فمن استعان بالله وقام بهذه الخطوات البسيطة في صحبة الإيمان، في بيئة الإيمان، ربنا جل جلاله يكتب له الاستقامة والزيادة إلى رمضان المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما صيام 6 من شوال إلا تطبيق عملي لما ذكرنا في الخطبة الأولى. فمن علامات القبول أيها الحبيب أن توفق للطاعة بعد الطاعة، ولكن بقدر أقل. ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم شهرا بعد شهر، لكن طلب منك صلى الله عليه وسلم أن تصوم قدرا قليلا من شهرك. حسبت 6 أيام من أصل 30 يوم، طلعت النسبة 20%. لذلك سمعت بعض العلماء يقول أنه اجتهاد منه بناء لفهم هذا الحديث، أنه من يستطيع أن يستقيم على نسبة ما يقارب 20% من الأعمال التي كنت تقوم بها في رمضان، هذا يوفق للاستقامة والقبول كل العام. على سبيل المثال، وأنت بعدين احسبها كيف ما بدك، كنت تصلي كل ليلة 20 ركعة، 20% منهم 4 ركعات، قل أنا بإذن الله كل ليلة سأصلي العشاء وبعده 2 ركعات وقبل الفجر 2 ركعات، هاي 4 ركعات. إن استقمت على 4 ركعات حتى رمضان المقبل ستجد لذة رائعة عظيمة أجمل من لذة القيام 20 ركعة في 10 الأواخر، ثم النوم كل الليل كل العام. كنت أقرأ 20 صفحة، 4 صفحات كل يوم، إن استقمت عليها حتى رمضان المقبل تجد لذة عجيبة بالقرآن. أسبوع كامل مجالس علم وإيمان مرة ومرتين في اليوم، مجلس أو 2 أو 3، وقس على ذلك. صيام 6 من شوال منهج رائع من النبي عليه الصلاة والسلام، جميل، يعلمك أن لا تترك العبادة بالكامل وتنقطع عنها، خفف قدرها ثم أكمل بها. يأخذ بيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان ثم يقول لك: اليوم الأول من أيام العيد لا يجوز لك أن تصوم، يجب عليك أن تفرح وتفطر، لكن من اليوم الثاني يجوز لك أن تصوم، ولو قطعت الأيام، لو لم تصومها مرة واحدة، ولكن صمها في شوال، ثم اجعل صيام 6 من شوال منهجا لك كل العام، حتى تعلم أن رمضان هو القمة وهو الشرة، ثم باقي العام فيه فترة، لكن هذه الفترة اجعلها إلى السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك، يعني وقع في الحرام، فقد خاب وخسر. الأمر الأخير الذي أختم به، في هذه الأيام القليلة الماضية، موضوع الإخوة السوريين ووجودهم في البلد وغير ذلك موضوع سمعه الجميع وشغل الجميع. المتأمل في سنوات الدعوة الأولى والمتأمل في القرآن الكريم في بيان سبب، بل من أعظم أسباب عدم اتباع سادات أهل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا منهج قديم قبل منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ عتبة بن ربيعة والوليد بن مغيرة وأبو جهل وأبو لهب، كلهم من أعظم الأسباب التي منعتهم من الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم نحن وهم. عندما رأوا بلال، وعندما رأوا البسطاء والفقراء والمساكين الذين تهجروا من خارج مكة وجاءوا للعمل في مكة، قالوا يا محمد تجمع بيننا وبينهم؟ ما بيمشي الحال، اتركهم نمشي معك. ما مشكلتكم؟ نحن، أنا مقامي ومقامه، جنسيتي وجنسيته، منزلتي ومنزله، ما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلنا بادي الرأي. حتى تنزل الآيات في كتاب الله جل جلاله تقول للنبي ولم يفعل، لكن حتى لا تسول نفسا لأحد في يوم من الأيام أن يتفكر في التفريق بين أحد من الناس. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. إياك يا رسول الله، ممنوع التفريق، بلال وغير بلال، واللي بيحب يسلم هذا إسلامنا، يجلس فيه الكبير مع الصغير، مع الوضيع مع الرفيع، مع الغني مع الفقير، الجميع. بتقولي يا شيخ هنالك أخطاء؟ نعم، في أخطاء كثيرة، لكن ربنا تعالى قال لا تزر وازرة وزر أخرى، والمخطئ يجب أن يحاسب من مكان يكون بغض النظر عن الجنسيات. لكن سوء الإدارة وعدم معرفة كيفية إدارة العباد، هذا يحمل لأشخاص بذاتهم؟ لذلك أيها الحبة في الله، لابد أن نعالج الخطأ بالصواب، لا يعالج الخطأ بالخطأ فيزداد العذاب، لا يعالج الخطأ بالخطأ فيزداد البلاء علينا. من جاء هذا في عرف البشرية بغض النظر عن دينهم، من جاءك هاربا من قتل وبطش وضرب من أي بلد كان، لا يعامل إلا بالاحترام، إن أخطأ يعاقب، وإن أصاب يترك ويجازى، هذا حق الإنسان بطبيعته مهما كانت جنسيته ومهما كان دينه. مروءتك وشهامتك كرجل وكإنسان بشري، إن جاءك من يطرق بابك قال أستنجد بك، أستغيث بك. العرب في الجاهلية كانوا هكذا، من جاءهم من خارج بيتهم، من خارج دارهم وأرضهم يستغيث بهم، يعطونه ما يشاء وإن كان على غير دينهم. لذلك دعوة لأن نجتمع للتفكر في حل أي إشكال يؤذي العباد جميعا ويؤذي البلاد جميعا فيما يرضي الله جل جلاله، فكل ما أمرنا الله تعالى به فيه خير والعكس صحيح. نسأل الله تعالى أن يصلح العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا تائبا عائدا إليك بعد رمضان ناويا للاستقامة إلا قبلته وأمنته يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا الإيمان الذي جمعناه في رمضان، اللهم احفظ علينا الإيمان، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم إننا استودعناك قلوبنا وإيماننا فاحفظه لنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أعدنا لبيئة الإيمان واجعلنا فيها من المستقيمين، استخدمنا لخدمة دينك فيما تحبه وترضاه. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.